إنجيل يوحنا إصحاح 11، وكان إنسان مريضا وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرسى أختها. وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعره، فأرسلت الأختان إليه قائلتين: يا سيد، هوذا الذي تحبه مريض. فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. وكان يسوع يحب مرسى وأختها ولعازر. فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. ثم بعد ذلك قال لتلاميذه: لنذهب إلى اليهودية أيضا. قال له التلاميذ: يا معلم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك؟ أجاب يسوع: أليست ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار لا يعصر، لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعصر، لأن النور ليس فيه. قال هذا وبعد ذلك قال لهم: لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوقظه. فقال تلاميذه: يا سيد، إن كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية: لعازر مات، وأنا أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا، ولكن لنذهب إليه. فقال توما الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفقائه: لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه. فلما أتى يسوع وجد أنه قد صار له 4 أيام في القبر، وكانت بيت عنيا قريبة من أورشليم نحو 15 غلوة، وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرثى ومريم ليعزوهما عن أخيهما. فلما سمعت مرثى أن يسوع آت لاقته، وأما مريم فاستمرت جالسة في البيت. فقالت مرثى ليسوع: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي، لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. وقال لها يسوع: سيقوم أخوك. قالت له مرثى: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحي، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد، أنا قد أمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. ولما قالت هذا مضت ودعت مريم أختها سرا قائلة: المعلم قد حضر وهو يدعوك. أما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه، ولم يكن يسوع قد جاء إلى القرية، بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرسى. ثم أن اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت تبعوها قائلين أنها تذهب إلى القبر لتبكي هناك. فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب وقال: أين وضعتموه؟ قالوا له: يا سيد، تعال وانظر. فبكى يسوع. فقال اليهود: انظروا كيف كان يحبه. وقال بعض منهم: ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر، وكان مغارة وقد وضع عليه حجر. قال يسوع: ارفع الحجر. قالت له مرسى أخت الميت: يا سيد، قد أنتن لأن له 4 أيام. قال لها يسوع: ألم أقل لك إن أمنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم: لعازر هلم خرج. فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوفا بمنديل. وقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب. فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به. وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسين وقالوا لهم عما فعل يسوع. فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا وقالوا: ماذا نصنع؟ فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة، وإن تركناه هكذا يؤمن الجميع به، فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. وقال لهم واحد منهم وهو قيافة، كان رئيسا للكهنة في تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شيئا، ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. ولم يقل هذا من نفسه، بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة، وليس عن الأمة فقط، بل يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. فمن ذلك اليوم تشوروا ليقتلوه، فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية، بل مضى من هناك إلى القرى القريبة من البرية إلى مدينة يقال لها إفرايم، ومكث هناك مع تلاميذه. وكان فصح اليهود قريب، فصعد كثيرون من القرى إلى أورشليم قبل الفصح ليطهروا أنفسهم، فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم واقفون في الهيكل: ماذا تظنون؟ هل هو لا يأتي إلى العيد؟ كان أيضا رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمرا أنه إن عرف أحد أين هو فليدل عليه لكي يمسكوه. شفنا الإصحاح اللي فات أن اليهود كانوا ابتدوا خلاص يعني يخططوا للقبض على الرب يسوع وتسليمه للموت. ده خلى الرب يسيب، كان في وقتها في عيد اسمه عيد التجديد، خلى الرب يسيب أورشليم ويذهب إلى مكان نائي، إلى المكان اللي كان يوحنا بيعمد فيه الأول في عبر الأردن. وبعدين حصل موقف اللي هو بتاع إصحاح النهاردة اللي هو مرض وموت لعازر. الموقف ده خلى الرب يرجع ينزل تاني إلى اليهودية، ورغم ان ده كان خطر جدا لأن اليهود معروف ان هم كانوا متربصين به وكانوا منتظرين ظهوره في أي وقت عشان يلقوا القبض عليه. المعجزة دي، معجزة إقامة لعازر، هي أكتر من مجرد معجزة، عشان كده يوحنا أفرد ليها إصحاح كامل وتكلم فيها بالتفصيل، لأن هي مش مجرد معجزة الرب صنعها زي بقية المعجزات يعني، لكن فيها كتير من الحقائق الكتابية اللي لازم نبقى بنفهمها وبنعرفها. المعجزة دي بتأكد الكلام اللي رب كان قاله قبل كده وقريناه في يوحنا 5 ده، ونفتح الجزء ده لأنه مهم برضو. في يوحنا 5 كان الرب قال في عدد 24: الحق الحق أقول لكم أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. وقتها احنا شرحنا وقلنا أن الرب بيقول أن في حاجة اسمها الحياة الأبدية. احنا ممكن نبقى احياء بالجسد، عايشين ورايحين وجايين، ده مش معناها ان احنا احياء. احنا احياء بالجسد لكن اموات بالروح، ارواحنا ما فيش علاقة بينها وبين الله. يبقى انا حي بالجسد لكن انا ميت بالروح. الرب جاي يدينا حياة ابدية. بناخدها ازاي دي؟ الرب بيقول من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني له حاجة اسمها حياة ابدية. يعني مش الحياة اللي هو عايشها هنا على الأرض، لا، حياة روحية، علاقة مع الله بتعطيه حياة ممتدة إلى الأبد. لا يفرق معاها الموت الجسدي، يعني لو الشخص ده مات جسديا ما بيفرقش معاه لأن هو واخد حياة تانية. بقى في نوعين من الحياة في حياتي: حياة الجسد اللي هي محدودة هيجيلها في يوم لازم تنتهي، بس أنا جواه نوع حياة تاني اسمه حياة أبدية. بعد ما حياة الجسد بتنتهي حياتي الأبدية بتكمل. الجزء ده لو ما فهمناهوش مش هنفهم معجزة إقامة لعازر. فالرب بيتكلم عن نوعية حياة أبدية هو جاي منحها للإنسان، الحياة الأبدية دي باخدها مني أسمع كلام الرب وأؤمن به واخده جوايا وصدق الحق اللي الرب يسوع جايبه، ده بيديني حياة أبدية. يقول قد انتقل من الموت إلى الحياة، من الموت الروحي اللي هو كان عايش فيه انتقل إلى حياة روحية أبدية بالإضافة لحياته الجسدية الطبيعية اللي هو مولود بيها. كلنا لما تولدنا من أبائنا وأمهاتنا خدنا حاجة اسمها الحياة الطبيعية أو حياة الجسد، دي مجموعة من الهرمونات على مجموعة من الطاقات اللي جسمنا بينتجها. اتعيشنا 60-70-80 أي حاجة سنة وبتبتدي تنفذ وبتبتدي تخلص والجسد ده بيبتدي ينزل إلى التراب. يعني الحياة دي مش أبدية، حياة محدودة بسنين عمر معينة. يعني في ناس بتموت بدري، في ناس بتموت متأخر شوية، بس في الآخر نوعية الحياة دي منتهية، حياة منتهية مش حياة أبدية. يسوع جاي يعطيني حياة أبدية، هي حياة ناتجة عن اتصالي بالله ووجود علاقة مع الله. الله نوعية الحياة اللي فيه مش زي الحياة بتاعتي، حياة الله لا تنتهي، حياة الله حياة أبدية. فأنا لو اتصلت بالله وخدت منه الحياة الأبدية دي، أنا الموت الجسدي مفرقش معايا، ممكن الموت الجسدي يحصل في حياتي في أي وقت، أنا مكمل جوايا نوعية حياة أصبحت لا تتعرض لا للموت ولا للضعف ولا لأي شيء. زي ما الرب بيقول هنا قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة. الكلام ده هيحصل إمتى؟ هل لسه في المستقبل؟ لا، الرب بيقول لنا تأتي ساعة وهي الآن. في الوقت اللي احنا عايشين فيه الإمكانية دي موجودة. كل حد فينا يرفع قلبه ويؤمن بالرب وبيؤمن بكلمة الله وبيستقبل الرب يسوع في قلبه بياخد هذه النوعية من الحياة. فالرب يقول تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات روحيا، الأموات اللي ملهمش علاقة بالله، صوت ابن الله، والسامعون اللي بيسمعوا هذه الكلمة ويخبوها في قلوبهم يؤمنوا بيها بيحيوا. لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، دي الحياة اللي احنا بنقول عليها الحياة الأبدية، دي حياة الله نفسه، حياة الآب. كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور. وقلنا وقتها دي لسه ساعة ما جاتش، الرب ما قالش المرة دي تأتي ساعة وهي الآن، لا، في المرة الأولانية قال تأتي ساعة وهي الآن. دي الإقامة الروحية اللي بتحصل في حياتنا دي موجودة دلوقتي، لكن هتيجي ساعة لسه ما جاتش، ساعة القيامة اللي احنا كلنا نؤمن ان أجساد الموتى ستقوم. يسمع جميع، ما قالش بقى الرب وقتها الأموات، لكن قال جميع الذين في القبور عشان يفرق بينها وبين الأموات اللي فاتت، لأنه هو قال قبل كده الأموات وقلنا دول الأموات روحيا رغم ان هم رايحين وجايين وعايشين في الدنيا، بس الرب مسميهم الأموات لأن هم أموات روحية. لكن الرب عاوز يفرق بين دول وبين الأموات فعلا اللي دخلوا إلى القبور. فالرب بيقول حتى اللي مات بالجسد ودخل إلى القبر هيجي في يوم يسمعوا صوت ابن الإنسان، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة. لو كان اللي دخل القبر ده عنده حياة أبدية، سبقه قبل الرب في حياته فخد حياة أبدية، يبقى هيجي يوم حتى الجسد ده لو نزل إلى التراب وتحول إلى تراب سيأتي يوم يسمع صوت ابن الإنسان تاني، والمرة دي مش روحه هي اللي هتعيش لكن جسده كمان هيعيش وينضم إلى روحه اللي ما ماتتش أصلا اللي موجودة كل الوقت قدام الله، ويرجع الإنسان يذهب إلى حاجة اسمها قيامة الحياة. والذين عملوا السيئات وماتوا بالجسد وهم أرواحهم ميتة ما عاشتش ما قبلوش الرب في حياتهم، هيسمعوا برضو صوت ابن الإنسان وأجسادهم ستقوم تنضم إلى أرواحهم الميتة اللي ما قبلتش الرب، ويذهبوا إلى حاجة اسمها قيامة الدينونة. الجزء ده مهم بقى عشان نقدر نفهم ونيجي لإصحاح 11 بتاع النهاردة، لأن اللي حصل في إصحاح 11 إن الرب عمل لنا عمليا الكلام اللي هو قاله في يوحنا 5. اللي في يوحنا 5 إحنا قريناه كتعليم، قريناه ككلام الرب بيقوله، وممكن أي حد يقول لك ده واحد بيقول كلام، بس إيه الدليل؟ في يوحنا 11 الرب قدم الدليل أو قدم لنا أن اللي هو قاله في يوحنا 5 مش مجرد كلام، لكن ده شيء عملي الرب وراه لنا، إن الميت الروحي لما بيقبل الرب بيعيش وبياخد حياة أبدية، وحتى لو جسده مات فعلا وتحول إلى تراب، هذا الجسد من الممكن أن يسمع صوت يسوع فيقوم، يعني قيامة للأرواح وقيامة للأجساد، عشان ما يبقاش اللي الرب قاله ده مجرد تعليم أو فكر ممكن أي حد يقوله، لكن ببرهان عملي الرب بيقدم لنا الدليل في قصة إقامة لعازر. نرجع بقى لإصحاح 11 ونحاول نفهمه كده خطوة خطوة. بيقول: وكان إنسان مريض، وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرسى أختها. وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها. احنا عندنا حالتين في الكتاب المقدس لوحدة عملت الفعل ده، وساعات يحصل خلط بينهم. في واحدة عملت الكلام ده في لوقا 7، ودي كانت امرأة خاطئة، وكانت جت والرب جالس في وليمة وجت من وراه وابتدت تبكي وتمسح رجليه بدموعها، وبرضو كان معها طيب غسلت بيه رجليها وكانت بتنشف رجلين الرب بشعرها. مش عايزين نخلط بين هذه الامرأة الخاطئة وبين مريم اللي بيتكلم عليها هنا أخت لعازر، لأن مريم برضو عملت كده، بس عملت كده في الأسبوع الأخير في حياة الرب، بينما المرأة التانية عملت كده في بدايات حياة الرب وبدايات خدمته. لكن مريم عملت نفس الموقف، بس مش موقف توبة، لكن الرب وقتها قال إنها عملت كده لتكفيني، يعني كان موقف إيمان الرب مدح عليه وقال إنها عملت الفعل ده لتكفيني. فعاوزين نبقى مفرقين، لأن الحدثين شبه بعض شوية. واحدة كانت بتعمل كده نتيجة توبة أو إحساس إنها إنسانة خاطئة، فمسحت رجلين الرب بدموعها وبرضه غسلتهم بالطيب، لكن ودي الرب وقتها قال لها مغفورة لك خطاياك، وقال إن أحبت كثيرا لأنه غفر لها كثيرا. لكن مريم عملت كده، غسلت رجلين الرب بالطيب برضو، لكن مش بالدموع، مش مذكور فكرة الدموع دي، لأنها مش بتتوب عن حاجة يعني، والرب مدحها وقال إن هي بتعمل كده لأجل تكفي. فبيقولنا: وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها. فأرسلت الأختان إليه قائلتين: يا سيد، هوذا الذي تحبه مريض. دي أسرة صغيرة، واضح أن الأخت الكبيرة هي لعازر، هي صاحبة البيت، يعني هي مرسى صاحبة البيت، وأختها مريم وأخوهم كان الرب بيحبه محبة خاصة يعني، اللي هو لعازر. فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت، بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. بصوا بقى، يسوع بيسمع خبر عادي، بس أي خبر بيسمعه على طول جواه بيعرف مشيئة الله من الخبر ده. يعني حد مريض، بالنسبة لأي حد فينا بيسمع الخبر ده مفروض يتحرك على طول، يعني حد مريض مفروض نشوف هنعمل إيه في القصة دي. يسوع بيبقى مش الهدف الأول أعمل إيه، الهدف الأول هو إيه المقصود بالمرض، يعني حصل مرض إيه المقصود بالمرض، يعني مش على طول رد الفعل إن مدام في مرض يبقى في شفاء، يعني لا، يعني في مرض أعرف السبب إيه. ممكن الله يحط جوايا إن في مرض، بس المرض ده مش عاوزين نشفيه مثلا، المرض ده نهاية للحياة، يعني الحياة مفروض تخلص، أو المرض ده خبرة لازم الشخص يعدي فيها هيستفيد من هذه الخبرة، أو المرض ده تأديب على خطية مفروض الشخص ده يتعلم حاجة، أو المرض ده يعني مرض طبيعي مش هنتدخل في القصة خالص، هنسيبه يعبر مرض زي أي مرض. إيه القصة بالضبط؟ فيسوع أول ما سمع الخبر كان جواه مشيئة الآب في الأمر إن المرض ده الله سامح به لمجد المسيح. نفس الكلام اللي حصل مع المولود أعمى لو تفتكروا، لما سألوا الرب قالوا له طب الرجل ده مولود أعمى ليه؟ هل أخطأ هو ولا أبواه عشان يولد أعمى؟ قال لهم لا، هو ولا أبواه، الله سامح إن الشخص ده يولد بالشكل ده لكي برضو تظهر فيه أعمال الله. إذن في حاجات بيبقى مقصود إن الله يعلن نفسه فيها. فيسوع أول ما سمع إن العازر اللي هو بيحبه مريض، عرف إن الله سامح بهذا المرض، لأن الله ناوي يعطي إعلان يتمجد ابن الله به. يعني إيه يتمجد؟ إن الله هيعطي إعلان إن الكلام اللي يسوع قاله قبل كده حقيقة، إن يسوع قادر على الشفاء الروحي، قادر على إعطاء الحياة الأبدية، وقادر حتى على إقامة الأجساد بعد أن تفنى وتتحول إلى تراب وتنتن. يعني عشان كده كان لازم ينتظر 4 أيام، لأن هو في كلامه في يوحنا 5 بيتكلم عن الموتى الذين دخلوا إلى القبور وتحللوا. واحد يقول لك إزاي يسوع بيقول هيجي ساعة يسمع اللي في القبور صوته ويقومه؟ فكان لازم يبقى في حالة كده، يعني ما ينفعش يبقى حد مات لسه زي بنت ييروس مثلا والرب يقيمها مباشرة، دي ما ينطبقش عليها يسمع الذين في القبور صوت ابن الإنسان. ولا مثلا ابن أرملة نايين اللي الرب شفاه وهو ما زال في طريقه إلى القبر، ما ينطبقش عليه برضو. لكن كان لازم تبقى في حالة تنزل إلى القبر وتتحول إلى تراب وتبدأ تدب في عوامل الفناء والفساد عشان يبقى الكلام اللي الرب بيقوله في يوحنا 5 حقيقي. فيسوع أول ما سمع الخبر أخذ مشيئة الله تجاه هذا الأمر، إن الله سيتمجد وسيمجد المسيح في هذا الموقف. سيمجد المسيح إزاي؟ بأنه زي ما قلنا هيؤكد الكلام اللي الرب قاله في يوحنا 5، ويقول لنا الكتاب إن يسوع كان يحب مرثا وأختها ولعازر. الحتة دي مهمة جدا، لأن ساعات إحنا مش ساعات، عادة إحنا بنقيس الله بيحبني ولا ما بيحبنيش بالأحداث. يعني يسوع بيحب مرثا وأختها ولعازر، طب لعازر يعيا ليه؟ يعني الفكر البشري بيقول إذا كان يسوع بيحبني مفروض معياش، يعني ما يجيليش مرض. فهم بعتين يقولوا له اللي انت بتحبه مريض، يعني مش لعازر مريض، يعني مش بيقولوا له لعازر مريض، لكن بيقولوا له الذي تحبه مريض. هم قصدين، يعني قصدين الكلمة دي عاوزين يقولوا له فيه هنا تناقض، فيه كونتراست. يعني الذي تحبه مريض ازاي؟ ازاي الذي تحبه مريض؟ ازاي اللي انت بتحبه يبقى مريض؟ فكر ساذج بس هو موجود عندنا كلنا، ان محبة يسوع بتتقاس بالأحداث. لكن الكتاب بيأكد لي حتة جميلة، او ان يوحنا يكتب في عدد 5 ويقول كان يسوع يحب مرثا واختها ولعازر. يذكر مرثا الاول لان هي الاخت الكبيرة زي ما قلنا، فيسوع يحبهم ومع ذلك الشخص مرض. مش بس هيمرض، لا هيمرض وهيموت. مش بس هيمرض وهيموت والرب هيستأنى عليه لغاية ما يدخل القبر ويتحول إلى تراب. ليه؟ لأنه عاوز يقول إن هيأتي ساعة يسمع فيها الذين في القبور صوت ابن الإنسان، عشان ما تبقاش حاجة غريبة يعني أو مجرد تعليم، لكن يبقى له البرهان العملي اللي بيأكد كده. وده ملوش دعوة بالمحبة، يسوع كان يحب مرثا وأختها ولعازر. نفسنا الرب يوصل معانا للحتة دي، ان انا ما عودش اقيس محبة الله ليا باللي بيحصل معايا كل يوم. يعني لو يوم لقيت الامور ماشية كويس يبقى الرب بيحبني، يوم لقيت الامور ماشية مش كويس يبقى الرب النهاردة مش بيحبني. مفيش حاجة اسمها كده. انا لو ابن حقيقي لله الرب بيحبني، ده موقف ثابت. لكن ايه اللي بيحصل معايا دي؟ ليه في مشيئة؟ ليه في فكر؟ الرب سامح بالمرض ليه؟ احنا فهمنا في الحادثة دي ان كان مفروض في مجد هيحصل للرب، او في اعلان هيحصل، الرب عاوز يقدم اعلان عن نفسه في هذا الموقف. فيوحنا قبل ما يقول لنا اللي هيحصل بيقول لنا ان يسوع كان بيحب مرثا واختها والعازر. يعني ما تفهموش من الاحداث اللي جاية بعد كده اي حاجة تانية. يسوع بيحب مرثا واختها والعازر، فلما سمع انه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. حد يسمع أن حد بيحبه مريض فيقعد، يعني يتنوا قاعد في المكان وهو عارف أن الذي يحبه مريض؟ ما احنا اتفقنا مش هنقيس محبة الرب بالتصرف، لا، التصرف وراه مقاصد أنا ممكن ما كنتش فاهم. ليه الرب يسمح لي بالمرض وراء أحداث ممكن ما فهمهاش؟ بس ما تبقاش بتحدد لي إذا كان الله بيحبني ولا لا، دي ملهاش دعوة. الأكيد أن الرب بيحبنا، لكن هكذا أحب الله العالم، الرب بيحب الكل، دي مفروض حاجة ما شكش فيها أيا كان اللي هيحصل معي. عشان يوصل الخبر ليسوع من بيت عنيا إلى عبر الأردن، الحتة اللي يسوع كان قاعد فيها، المشوار ده ياخد يوم. يعني عشان حد ينقل له الخبر إن العازر تعبان، خد يوم رايح، وبعد كده لما يسوع سمع الخبر قاعد يومين، وبعدين لما ابتدى يتحرك وراح المكان خد يوم تاني، فكده بقوا هم دول الأربع أيام. ثم بعد ذلك قال لتلاميذه بعد اليومين، حس ان خلاص كده التوقيت المعجزة او توقيت الحدث جه بعد يومين. ده بيأكد لنا احنا لسه قايرين في يوحنا 5، انا يمكن الآية دي ما قريناهاش، في عدد 30 بيقول انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيء. يعني يسوع في كل تحركاته وتصرفاته كان بيعمل اللي بيحس ان الآب عاوزه يتعمل، وفي التوقيت اللي الآب عاوزه يتعمل. فعشان كده رغم محبته في مشاعره الطبيعية لمرسى واختها ولعازر، لكن لما سمع انه مريض، مش معناه ان يسوع مش متلهف على هذا الشخص او على هذه الأسرة، ولا مش يعني مش حاسس بيهم، يسوع حاسس بيهم جدا وهنشوف كده بعدين، لكن اللي بيحكمني اكتر الاب عاوز ايه، مش انا مشاعري رايحة فين او انا يعني احب اعمل ايه للناس دي، لكن التوقيت بتاع الله مهم جدا. زي ما قلت، لو كان رب راح بدري شوي واقام لعازر قبل ان يدخل الى القبر، ما كانش هيبقى ده الاعلان اللي الاب عاوز يقدمه. ثم بعد ذلك قال لتلاميذه لنذهب الى اليهودية ايضا. رب قال لهم تعالوا نرجع الى منطقة اليهودية اللي هم لسه خارجين منها من شوية، لان اليهود كانوا خلاص بيدبروا ازاي يلقوا القبض على يسوع ويقتلوه. التلاميذ اتفاجئوا ان الرب بيقول لهم يلا نرجع تاني منطقة اليهودية دي. قال له التلاميذ يا معلم الان كان اليهود يطلبون ان يرجموك وتذهب ايضا الى هناك؟ أجاب يسوع أليست ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر لأنه ينظر نور الحياة. رب هنا بيشبه حياتنا زي اليوم، اليوم بيبقى فيه نهار وبعدين فيه ليل. رب خالق النهار للعمل وخالق الليل للنوم أو للراحة. حياة الإنسان كده، الرب بيديله في وقت طاقات للعمل، وبعد وقت بيجي وقت الله بيدخل الإنسان ده في ليل، ده وقت راحة، خلاص عملي انتهى والإنسان بيخلد إلى الراحة، سواء راحة النفس أو حتى الراحة بالموت. ده بيبقى بالنسبة للمؤمن هو ده الراحة. فيسوع كان شايف حياته عبارة عن يوم بيبتدي بالنهار، اليوم ده فيه نهار وبعدين هيجي ليل. هو نفسه قال يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. فيسوع بيقول لهم أنا ما زلت في النهار، يعني أنا لسه شايف الآب عاوزني أشتغل، لسه الآب حاطط جوايا حاجات تتعمل، لسه حاسس أن في معجزات وفي أقوال وفي أفعال لسه تتعمل، يبقى أنا بتحرك في النهار فأنا شايف، فما تقلقوش ما تخافوش، أنا مش يعني أنا مش بنط قفزة في الظلام، يعني أنا مش رايح اليهودية كده ويا عالم إيه اللي هيحصل، لأ، أنا عارف إن الآب عاوزني أذهب وأقيم لعازر، يبقى هنروح وهنقيم لعازر، ومحدش هيقدر يمنع كده، لأني بتحرك في النهار. لكن لو الإنسان اتحرك في الليل، لو ده وقت إن الله مش مديله عمل يعمله، ده وقت يستريح فيه، وهو قرر يعمل حاجة، وقتها نقدر نخاف عليه. وقتها ما نقدرش نضمن له ان الامور تمشي بسلام، لانه بيعمل حاجه مش الله عاوزها يعملها له، ده وقت خلاص مفروض ما يكونش بيعمل فيه او بيتحرك فيه. فيسوع كان مميز قوي كمان حياته وقته هو بيتحرك في النهار، فطالما هو بيتحرك في النهار خلاص. عشان كده لما جم في وقت قالوا له خلي بالك هيرودس حاطط عينه عليك فهدي شوية يعني العمل، الرب قال لهم اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب ان انا هتحرك اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل، مش هيقدر يمنعني لان انا بتحرك في النهار. هو ما يقدرش يمد ايده عليا، ومحدش قدر يمد يده على يسوع فعلا الا لما هو خدمته خلصت، هو سلم نفسه ودخل الى منطقة الليل او الى منطقة الراحة اللي الله حطها لحياته، لأنه هو كان أكمل العمل كله اللي كان مفروض يكون بتاعه. فأجاب يسوع أليست ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعثر لأن النور ليس فيه. قال هذا وبعد ذلك قال لهم لعاذر حبيبنا قد نام لكني أذهب لأوقظه. تعال بقى نبص ونفهم القصة دي، ايه اللي حصل بالظبط مع لعازر؟ لعازر قبل الرب يسوع وسمع كلامه وآمن به فأخذ حياة أبدية. فبالنسبة للرب لعازر ما ماتش، بالنسبة للرب لعازر حي. اللي حصل ان الجزء الطبيعي في لعازر جسده هو اللي انتهى، او الطاقه اللي فيه انتهت. ده بالنسبه للرب تعريفه نوم، يعني الجسد نام، الليل بتاعه جه، يعني كان عنده نهار برضو اتحرك فيه واشتغل فيه وراح وجه، وجه الليل بتاعه فنام. زي ما احنا باجي الليل بتاعي بنام، جسدي بينام، ما ينفعش الجسد يواصل عمل ليل نهار. النهار الرب وضعه للعمل والليل الرب وضعه للراحه، سواء على نطاق اليوم الواحد في حياتنا أو العمر كله. فالرب بيقول لهم لعازر نام. يعني إيه لعازر نام؟ خلاص يعني وقت الشغل بتاعه خلص وجه الليل بتاعه فنام، لكن لعازر في نظر الرب لم يموت. وده عشان أنا بمهد عشان الكلمات اللي الرب هيقولها بعد كده نبقى فاهمينها، لأنها تبدو أنها كلمات صعبة. لعازر ما ماتش، بالنسبة للرب لعازر نايم وأنا هروح أصحيه. يعني الله يشاء أنه في الوقت ده أصحي لعازر. ليه أصحي لعازر؟ عشان بس أقدم إعلان أن الأجساد بعد ما تموت وتدخل إلى القبر يمكن أن تسمع صوت ابن الإنسان وتحيا. بس كان ممكن أسيبه نايم على فكرة وهو ما ماتش. بالنسبة لي لعازر ما ماتش، علاقة لعازر بي في روحه مستمرة حتى بعد ما هو جسده نام في القبر. هل بقى إخواته مرثا ومريم كانوا شايفين القصة كده؟ لا، دي المأساة اللي عاوزين نشوفها في إصحاح النهاردة اللي خلت يسوع يبكي. ناس كتير بيبقى مش فاهمة هو يسوع بكى ليه. يقول بكى يسوع، بكى ليه يسوع؟ كان هو هيقيم الشخص ده وهو عارف أنه جاي يقيم الشخص ده بعد شوية. هل بكى على الشخص الميت؟ إطلاقا. يسوع بكى لأنه شاف أن إحنا مش قادرين نشوف الأمور زي ما هو شايفها. إحنا مش مصدقين إن إحنا لو أمننا بيسوع بناخد حياة أبدية، والموت لا يستطيع أن يصيب هذه الحياة. هذه الحياة حياة الله نفسه، حياة الآب. أنا خدت حياة الله، فالحياة دي لا تموت. اللي بيموت بس هو الجسد، وده بنهاية الطاقة اللي فيه، ده وضع طبيعي مفروض أكون بتقبله أو متوقعه في أي وقت. رب لقى ان الاعلان ده مش واصل لمرثا ولا لمريم، رغم انه بيحبهم ورغم انه قال الاعلان ده اكتر من مره، بس مش واصل. ما زالت الحياه بالنسبه لمرثا ومريم انهم يشوفوا العازر قدامهم داخل وخارج وبياكل وبيشرب، ويتنوم يزغطوا فيه كده كل يوم ويلاقوه بياكل كده وبيسمن كده، هو العازر حي. يسوع عاوز يرفع نظر يقول لي العازر حي لأنه خد مني حاجة اسمها حياة أبدية وهو مكمل في هذه الحياة. لا، دي مش وصلاني، سيبك من الكلام ده، أنا عاوز العازر أشوفه قدامي، أشوفه كده قاعد على الطبلية وبياكل كده، أنا أطمن أن العازر حي. حتى لو ما خدش حياة أبدية على فكرة. دول المؤمنين يعني مرسى ومريم بيورونا حتى المؤمن ازاي غالب عليا قوي فكرة الحياة والموت اللي هي الحياة الجسدية، ان انا اشوف حد رايح وجاي وبياكل وبيشرب ده يبقى اسمه حي، في القبر ده اسمه ميت. الرب بيحاول ينقلهم لنور تاني، لحاجة تانية، انه هو في القبر كده هو حي. وده اللي الرب هيقوله بعد شوية، وارجو انه احنا لما نوصله نبقى ابتدينا نفهم الرب يقصد ايه. فقال له تلاميذه: يا سيد إن كان قد نام. هما طبعا لأنهم مش عاوزين الرب ينزل فاستقبلوا الكلمة إن هو نام يعني. فقالوا له يعني نام دي مش حاجة تستاهل إن أنت تغامر بنفسك وتنزل إلى اليهودية، إن كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ على نية، الرب استخدم التعبير اللي هم يفهموه، فقال لهم لعازر مات. يعني انتوا عاوزين اللي انتوا هتفهموه يعني باللغة بتاعتكم لعازر مات، بس باللغة بتاعت الرب ده لا ينفي الجملة الأولى. يسوع لما قال لعازر نام الجملة سارية، بس لما بيرجع يقول للتلاميذ لعازر مات، لأن أنا مش قادر أفهم الجملة الأولى فمش مستوعب، فأنا لازم أقول لك باللغة بتاعتك إن الجسد اللي أنت شايفه رايح جاي ده أنت ذهب إلى التراب مات، لكن بالنسبة لله لعازر ما زال حيا، هو فقط جسده رقد في التراب لكن هو مكمل، لم يفقد حياته لأن حياته أبدية، لأنه أخذ حياة أبدية من الله. وأنا أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لتؤمن. تؤمنوا بإيه بقى عشان فهمنا كده؟ بالإعلان اللي الله عاوز يعلنه اللي موجود في يوحنا 5، إن الأموات سيأتي يوم يسمعوا صوت ابن الإنسان، والإنسان اللي تحول إلى تراب وعمل فيه الفساد سيرجع يجتمع مرة تاني هذا التراب إلى بعضه ويتكون جسد مرة أخرى، ويقوم الإنسان سواء يقوم إلى قيامة الحياة أو يقوم إلى قيامة الموت، لكن في الحالتين هو سيقوم. فالرب بيقولهم أنا فرحان لأن أنتوا الآب بيجهز لكم إعلان، الآب هيوريكم حاجة أنا قلتها، هي مش جديدة بس لازم تشوفوها عشان هذا الإعلان يتأكد. فقال توما الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفقائه: لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه. واضح ان توما كان شخصية متشائمة شوية ومش سهل يؤمن بأي حاجة، وسهل يتوقع الشر لكن صعب يتوقع الخير. بان كده برضو لما قال لهم انا لن اؤمن الا لو وضعت يدي في جنبه وفي اثار المسامير، واضح دي شخصيته ان هو متشائم. فرغم ان ربي بيقول لهم انا ماشي في النهار ما تقلقوش عليا مش ممكن اعثر، انا ماشي وعارف بحط رجلي فين، الاب عاوزني اروح دلوقتي واقيم لعازر فما تقلقوش احنا ماشيين في النهار. ومع ذلك هو مصمم ان احنا لو رحنا اليهودية هنموت، يسوع هيموت واحنا هنموت معاه. فبيقولهم يلا مدام هي موتة بموتة ومدام يسوع هيموت نروح ونموت معاه. الجملة تحمل معنى كويس ومعنى سيء. معنى كويس ان هو بيحب الرب وعاوز لو الرب كده كده هيموت يبقى لازم نموت معاه، يعني مش هنقدر نكمل من غيره. بس المعنى السيء ان الرب ما بيقولكش انا رايح اموت، ده بيقولك انا رايح اقيم لعازر. جبتها منين ان احنا رايحين نموت؟ مهم. فلما اتى يسوع وجد انه قد صار له 4 ايام. عرفنا الاربع جم ازاي، يومين يسوع قعدهم في المكان ويوم عبال ما تروح الخبرية من بيت عنيا لعبر الاردن، و المشوار بياخد يوم رايح ويوم راجع. وكانت بتعانيا قريبة من أورشليم نحو 15 غلوة، وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرسى. 15 غلوة دي يعني مسافة مش كبيرة، ويسوع عادة لما كان بينزل أورشليم في الأعياد كان بالليل يروح يبيت في بتعانيا عند مرسى ومريم ولعازر، ما كانش يبيت في أورشليم، لكن يا إما يبيت في جبل الزيتون منفردا يصلي يا إما في بيت عنيا، فالمشوار ده كان مش كبير يعني. وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرسى ومريم ليعزهما عن أخيهما. فلما سمعت مرسى أن يسوع آت لاقته، وأما مريم فاستمرت جالسة في البيت. هي ما سمعتش اللي سمعت مرسى، الكتاب بيقول لنا فلما سمعت مرسى أن يسوع آتي لاقته، مريم ما سمعتش أن يسوع آتي فتنتها جالسة في البيت. فقالت يسوع، بصوا بقى وجهة نظرنا احنا رغم ان احنا مؤمنين، لكن برضو مازال الموت واخد مساحة كبيرة قوي قدامنا، ومازالت تعريف الموت وتعريف الحياة بالنسبة لنا مختلف عن تعريف الرب ليهم. مرسى مش بتتكلم من منطلق ان اخوها حي بس جسده نزل الى القبر، لا، مرسى بتتكلم ان اخوها مات. يسوع عاوز يفهمها ان اخوها حي، اخوها ما ماتش، المفروض ما يبقاش فيه الحزن ده. يعني ليه الحزن ده؟ ليه الانفعال ده؟ يعني وفي في كلامها نوع من الشكاية على الرب، يعني في حاجة حاسة ان في حاجة وحشة حصلت لاخوها، وان المفروض ان مدام الرب بيحبهم ما كانش يحصل كده. كل ده ناتج عن حكم خاطئ على الحدث اللي حصل. الرب عاوز يقول لها ان اخوك ما ماتش، اخوك حي، ويعني اللي نزل للتراب هو الجسد، وده هيجي يوم هينزل الى التراب برضو. يعني بعد ما الرب اقام لعازر، هل ده منع لعازر ان يعود فيموت؟ لا، لعازر عاش له سنة سنتين ثلاثة ما نعرفش قد ايه، ورجع ايه وتعب ومات، لان الرب مش مجاش لينا عشان يدينا حياة جسدية الى الابد. لا، الحياة الجسدية دي أنا كل واحد على فكرة بيتولد جواه كمية من الطاقة بتمشي 60-70-50 سنة وبتخلص، والطب والحاجات دي بيشتغلوا بقى سبوبة على الموضوع ده، لأنه عارف الإنسان مش عاوز يخلص، مش عاوز يموت، فلما يلاقوا ناس بتخلص يقعد يقولك لو أنت خدت ده عمرك هيطول سنة، لو أنت بلعت ده هتعيش أكتر، لو أنت عملت ده. الناس عمالة تبلع عشان تعيش أكتر، هي كمية طاقة بتخلص. حطه على أجهزة، اعمل له، حط له أكسجين من هنا، دخله، مش عارف، هو بيخلص. الجسم طبيعته، الحياة دي مش حياة أبدية، دي حياة طبيعية حيوانية، الرسول بيسميها الحياة الحيوانية. القطة أو الكلبة أو أي حاجة أنت بتربيه بيتولد جواه طاقة، الطاقة دي بتمشي 10-5 حسب عمر الحيوان ده، بعد شوية تلاقيه بيخلص. لو أكلته إيه هو هيخلص، لو حطيته في حضانة هيخلص، هي طبيعة الحياة بيخلص. لكن الحياة اللي باخدها لما برتبط بالله اسمها حياة أبدية، ما بتخلص، ما بتخلص في قوتها، ما بتخلص في مداها، ما بتخلص في اتساعها، ما بتخلص في سموها. يعني نوعية حياة الله مش محدودة في أي حاجة، أنا حياتي محدودة. فالرب عاوز يقول لها أنت مركزة على أن الجسد يتنه حي. طب هنا لو اديته سنة سنتين كمان ما هيموت برضو. احنا عندنا حاسة في الكتاب بتاعة حزقية الملك، الرب قال له طيب هطول في عمرك 15 سنة وهيرجع يموت وهيرجع يدخل إلى القبر. يعني بس المشكلة ان حزقية واحنا كمؤمنين ومرسى ومريم معتقدين ان الحياة هي ان انا اعيش اكل واشرب. فلما حزقية الرب قال له اوصي بيتك لانك تموت ولا تعيش، حد يطول؟ يعني حد يطول لما يجي يموت الرب يقول له خلاص انت هتموت، حاول تنجز امورك وترتب اوراقك وتكلم اولادك وتكتب وصيتك؟ حد يطول لما يجي يموت يبقى عنده فرصة يرتب نفسه قبل ما يموت؟ دي المشكلة، ان الناس بتموت ويقعدوا بعدها يدوروا على فلوسهم فين وحاجتهم فين، مش لاقين حاجة لان محدش بيبقى عامل حسابه انه هيموت. حتى وهو في قمة مرضه محدش بيقدر يعمل حساب، ما بنحبش نفكر في الموضوع ده. فحزقية ده كان امتياز، يعني الرب بيديله امتياز يقول له اوصي بيتك، شوف لو عاوز تدي حاجة لحد، شوف لو عاوز تفهم حد حاجة، شوف لو عاوز تسلم حاجة، لأن حياتك بتخلص. المفروض يشكر الرب جدا على الوضع ده. فوجئنا ان هو بيبكي وبيقول له ليه كده بس، انا عملت ايه؟ ده انا كويس، ده انا طيب وبتاع، انت فاهم غلط، ده انا عاوز اخدك عندي، ده انا يعني انا عاوز اخدك للحياة الأبدية، حياتك الأرضية دي خلصت خلاص. لا زعل خالص ومش قادر يفهم ومش قادر يستوعب وحاطط وشه في الحيطة فالرب نادى لأشعيا، كان ما كانش لسه خرج من القصر الملكي، وقال له ارجع قل له ان انا هضيف لعمرك 15 سنة. ما هو مش هيفهم، وزي ما كنا قلنا قبل كده ال 15 سنة دي لو بصيت عليهم في كلمة الله مش هتلاقيه أضاف أي شيء لحياته، ما قدرش يعمل أي حاجة كويسة في حياته غير أنه هو خلف لنا الملك اللي جه بعديه اللي كان أسوأ ملك أتى على إسرائيل. في ال 15 سنة دي خلف واحد، والواحد ده بقى بعد كده نقطة سوداء في تاريخ دولة إسرائيل. أنا ليه مركز أن الحياة هي أن أنا تاني عايش على الأرض؟ ليه مش قادرين نشوف الحياة الأبدية؟ بصوا الحوار اللي هيتم بين الرب وبين مريم يخلي الرب يبكي، يعني الرب الذي لم يبكي من أي حاجة، يعني لا ألامه ولا أوجاعه ولا اضطهاد الناس ليه ولا أي حاجة خلت الرب يبكي، لأنه بيبكي وهو واقف قدام مريم ومرسى اللي هو بيحبهم، لأنه لقاهم مش قادرين يفهموا هو عاوز يوصل لهم إيه. الإعلان ده مش فاهمينه، إحنا مركزين إن اللي حصل مع أخونا ده حاجة سيئة جدا وكان مفروض ما تحصلش، ويريت نعرف نعالج الموقف، مش أكتر من كده. ما تفهمنيش حاجة أكتر من كده، ما تكلمنيش عن حياة أبدية، ما تكلمنيش عن الموضوع ده. أنا عاوز أخويا، أنا عاوز نفسه في البيت، أنا عاوز أعمل له كل يوم الأكلة اللي بيحبها وطبطب عليه ونيمه وغطيه وهو نايم. فقالت مرسى ليسوع: يا سيد، لو كنت هنا لم يمت أخي، لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. إذن هي واقفة قدام قضية الموت وأن أخوها مات، وعندها أمل أن ممكن يسوع يعمل حاجة برضو في القضية دي يعني. فقال لها يسوع: سيقوم أخوك. يسوع عاوز يقول لها أنت مش شايفة صح، أخوك اللي مات ده هو حي أصلا وهيقوم، سواء هيقوم دلوقتي أو هيقوم بعدين هيقوم زي ما اتفقنا، لأن يسوع عنده السلطان أن يقيم حتى الأجساد، لكن هو كمان روحيا لم يمت، هو نام فقط. قالت له مرسى: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. فقال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. يسوع قال لا، هنا بيدينا نفس الإعلان اللي قاله في يوحنا 5 بس بعبارات أخرى. يسوع بيقول لها: أنا القيامة، ومدام لعازر اتحد بي، ومدام لعازر آمن بي وفي بينه وبينه علاقة، يبقى لعازر في القيامة، لعازر في الحياة، سواء قام أو ما قامش على فكرة بالجسد يعني، بس يعني إما قام دلوقتي أو قام بعد في يوم القيامة، سيقوم أخوك لأن أخوك حي لم يمت. أنا هو القيامة والحياة. هنا يسوع بيتكلم عن أني حياة، الحياة الأبدية، مش عن الحياة الطبيعية. ليه؟ لأن الحياة الطبيعية بالنسبة لنا بتبدأ الأول وبعد كده القيامة. يعني لو الرب بيتكلم عن الحياة الطبيعية، إحنا بناخد حياة طبيعية من أبونا وأمنا وبنعيش وبنموت وبنقوم، فيبقى الترتيب حياة قيامة. لكن يسوع بيقول أنا القيامة والحياة، إذن هنا بيتكلم عن الحياة اللي بعد القيامة، مش الحياة الطبيعية. إيه الحياة اللي باخدها بعد القيامة من الموت الروحي؟ الحياة الروحية الأبدية، علاقتي بالله، لحظة إيماني بالمسيح، بقوم من قبر خطاياي، بقوم باخد قيامة لجسدي ولنفسي ولروحي، بعرف الرب وباخد منه حياة أبدية وبعيش حياة اسمها حياة أبدية. هيجي في يوم من الأيام الموت الجسدي، هنزل بجسدي إلى التراب، لكن روحي ما زالت مكملة لأن أنا خدت حياة أبدية. يسوع بيقول لها أنا القيامة والحياة، من آمن بي، افتح قوسين، لعازر، يعني لعازر آمن بي، فلو مات فسيحيا. أنت شايفين أنه هو بيموت بالجسد، بس لعازر واخد حياة أبدية، فما تقلقيش عليه. بص بقى بيقول إيه: وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. يعني ايه؟ قال لها لو كان احنا بنتكلم عن لعازر وهو لسه حي ما ماتش، كنت اقدر اقول لك لعازر ده مش هيموت الى الابد. ازاي؟ في حد لن يموت الى الابد؟ لعازر لن يموت إلى الأبد، لأن لعازر خد مني حياة أبدية. أنت ممكن تشوفي جسمه في لحظة بينزل إلى التراب، بس ما تنخضيش كده ومتخافيش كده ومتحزنيش كده، هو حي لأنه واخد مني حياة أبدية. فلو اتكلمت عن لعازر وهو حي أقولك أنه لن يموت إلى الأبد. لكن إحنا الوقت واقفين في موقف أنه مات، يبقى وإن مات فسيحيا، وإن كنت شايفاه نزل إلى التراب فعلا ومات سيأتي وقت سيقوم. أنا أقدر أقومهولك دلوقتي بس كإعلان عن اللي أنا بقوله ده، مش مجرد كلام، لكن أنا فعلا أملك هذه القدرة. لكن مش كل حد مات الرب أقام، بس أنا لازم أؤمن إن طالما الشخص ده مؤمن وخد حياة أبدية فهو شخص سيقوم في يوم من الأيام، وجسده سينضم إلى الروح الحية أمام الله، ويقوم يذهب إلى قيامة الأحياء زي ما الرب اتكلم. إذن قال لها يسوع: أنا القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات. ليه بقول ولو مات؟ لأن أنت شايفة العازر مات، لكن لو كنا بنتكلم والعازر لسه ما ماتش، كل من كان حيا وآمن بي أقولك ده مش هيموت إلى الأبد. يعني أنا أقدر أقول على كل حد آمن بالرب النهاردة، هذا الشخص لن يموت إلى الأبد. ليه؟ لأنه واخد نوعية حياة. أنا عارف أنا بتكلم عن إيه، نوعية الحياة اللي خدها، حياته اللي واخدها من الله، هذه لا تموت إلى الأبد. أنا ممكن بكرة أسمع عن الشخص ده جسده نزل إلى التراب، الطاقة اللي عنده خلصت خلاص، كان واخد شوية طاقة من أبوه وأمه، شوية جينات على شوية هرمونات على شوية مش عارف إيه، بيخلصوا. ممكن أسمع بكرة أن الشخص ده نزل إلى التراب، لا هنزعج ولا هخاف ولا هقول فلان مات بالانطباع السيء اللي هم جايين يقولوا بيه للرب أن العازر مات. يعني كارثة. لا، أنا هقول أن فلان رقد زي ما الرب قال، فلان نام، حبيبنا العازر نام، الجسد جاله وقت تعب خلاص، ما الطاقة اللي فيه خلصت، لكن روحه أنا مطمن عليها هي مكملة قدام العازر لم يموت. قالت له: نعم يا سيد، أنا قد أمنت أنك. بص بقى يا رب، لا أنا لازم تؤمني أن أنا القيامة والحياة. فبتقول له ما قالتش أنا أؤمن أنك القيامة والحياة، قالت له نعم يا سيد. هي واضح أنها ما فهمتش حاجة من اللي رب بيقوله، فبتقول له طيب أنا مؤمنة أنك المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. مش هو ده اللي الرب عاوز تؤمني بي؟ دي مرحلة من الإيمان، إني أؤمن أن الرب هو المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. لكن الرب دلوقتي بيديني إعلان تاني، لازم تؤمني أن أنا الحياة، أنا القيامة والحياة، وأن من آمن بي لا يموت إلى الأبد، وإن رأيته يموت فسيحيا. إن رأيت الجسد يموت لازم تبقى واثقة أنه سيحيا. فواضح أنها ما فهمتش. هنا بكى يسوع. أرجو أن بس أفهم ليه بكى يسوع. هو مش بكى على العازر ولا بكى على الناس، بكى لأني أنا مش قادر أوصل لك الإعلان اللي أنا بقوله لك. أنت واضح أنك مش فهماه، يعني واضح أن أنت مركزة أن العازر مات وأنت حزينة جدا وأن دي مأساة كبيرة. لو بصيتوا على أي نعي بيتكتب في الجرائد، يعني يقول لك المصاب الفادح انتقل إلى الأمجاد السماوية. لو أنت مصدق أنه انتقل إلى الأمجاد السماوية يبقى مصاب فادح إزاي؟ يعني الناس بتقول انتقل للأمجاد السماوية كده، يعني دي باجة كده لازم يقولوها، لكن هو مش مصدق أنه انتقل للأمجاد السماوية. هو شاعر بفداحة الخسارة أن فلان مات. لكن لو أنا مصدق أنه انتقل إلى الأمجاد السماوية يبقى ده عمره ما يبقى مصاب فادح، يعني ده حاجة كويسة. ولما قالت هذا مضت، هي حست ان مريم ما جاتش وان محدش قال لها، فرجعت تجيب مريم. لقينا مريم هتكرر نفس الحوار من الاول تاني. ليه؟ لان هو نفس الانطباع، هو نفس زي مرسى بالظبط. فيسوع ما كملش مع مريم. ليه ما كملش معاها؟ لانه حس انه خلاص هيضطر يتكلم نفس الكلام وهيبقى فيه نفس الرد الفعل اللي مش فاهم حاجة. فدعت مريم أختها سرا قائلا: المعلم قد حضر وهو يدعوك. أما تلك فلما سمعت قامت سريعا جاءت إليه، لم يكن يسوع قد جاء إلى القرية، بل كان في المكان الذي لقته فيه مرسى. ثم أن اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت تبعوها قائلين أنها تذهب إلى القبر لتبكي هناك. يعني واضح أن هي عملت كده قبل كده، الأربع أيام كانوا بيروحوا للقبر يبكوا. يعني الناس متعودة أن هم كل شوية لقوهم فزوا كده من مكانهم وجريوا، فيجروا وراهم لقوهم رايحين عند القبر يبكوا. حاجة تحزن، يعني حاجة تحزن أن يبقى ده موقف المؤمن من الموت. الرب حزين أن الموت بالنسبة لنا يعني صعب بالدرجات. فلما لقوها المرة دي برضو قامت بسرعة، فزت كده فجأة وجريت، فكله قال يبقى بنكرر نفس المشكلة، هيروحوا للقبر وتقعد تعيط وبتاع. لقوها المرة دي رايحة عند يسوع. مريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. نفس العبارة، لو بصيت على عدد 21 هتلاقيها نفس العبارة اللي قالتها مرسى، زي ما يكون واخدين من بق بعض نفس القصة. فلما رآها بقى، هل يسوع لما لقى مرسى بتقول له كده كمل الكلام وابتدى يتكلم معاها وقال لها سيقوم أخوك؟ مريم ما قالهاش حاجة. مش هنكرر الكلام، واضح أن خلاص ده آخركو، يعني ده آخر إيمانكو أو ده آخر رؤيتكو للأمور، وما يعني ما فيش مساحة تستقبل إعلان تاني أو تفهم حاجة أكتر من كده. فخلاص يعني نشوف بقى الأب عاوز يعمل إيه أصلا. هو أصلا يسوع جاي يعمل اللي الأب عاوزه، جاي يقدم الإعلان اللي هيفضل معايا النهاردة لغاية النهاردة. يسوع جاي يعمل حاجة ليا أنا النهاردة في القرن 21، مش جاي يعمل حاجة لمريم ومارسة. محدش يفتكر أن يسوع جاي يقوم لعازر عشان مريم ومارسة يبقوا كويسين. يسوع جاي يقدم إعلان بقي معي حتى اليوم، هذا الإعلان ليا أنا مش لمريم ومارسة. يعني هذا الإعلان أن يأتي ساعة حين يسمع الأموات أو الذين في القبور صوت ابن الإنسان والسامعون يحيون. أنا كان لازم أسمع وأشوف هذا الإعلان أن ده هيحصل عشان أنا أؤمن، بغض النظر خالص عن مريم ومرسى. الموضوع أكبر من كده، واللي قال لي كده هو الرب نفسه لما قال هذا المرض ليتمجد بابن الله. إذن قصة، قصة مجد ابن الله، وليست إن مريم عاوزة حاجة والرب هيديها لها، يعني أو مرسى عاوزة حاجة والرب هيديها لها. فلقينا الرب هنا بقى، هي بتقول له لو كنت ها هنا لم يمت أخي، فرب ما ردش. لما رآها يسوع تبكي، واليهود الذين جاءوا معها يبكون. المشهد كله صويت وعويل وحزن، وبيقطعوا في هدومهم وبيشدوا في شعرهم. خلاص هتقول إيه؟ فيقول الكتاب انزعج يسوع بالروح والطرب. عايزين نفهمنا صح، يسوع اتضايق وانزعج، بالذات ان فتره وجود الرب مع تلاميذه مع الاسره دي بالتحديد كانت بتخلص. الرب عارف انه رايح بعد كده الى الصليب، يعني فرصه انه ينقل للناس دي حاجه او يوصلهم لحاجه افضل انتهت. كان نفسه يكون في النهايه وهو بيسيب الاسره دي سايب معاها حاجه كويسه او سايب درجة إيمان أفضل من كده، لكن المشهد يكون بينتهي بالصراخ والعويل والحزن زي أي حد مش فاهم حاجة، زي ما الكتاب قال لنا بعد كده لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. مفروض أنا أكون شايف وعارف الرجاء اللي ليا أن هذا الميت لو هو فعلا ابن الله يبقى شخص ما ماتش، لكن هو فقط الجسد نزل إلى التراب أو استراح أو نام أو أتى الليل بتاعه، ويوما ما سيأتي الفجر ليبدأ يوم جديد في الأبدية. قال أين وضعتموه؟ خلاص الرب شايف أن القصة ما فيهاش كلام، ما ينفعش نتكلم بقى تاني. واضح أن ما فيش ذهن يستقبل، ما فيش روح تستقبل. فالرب قال لهم حطتوه فين؟ قالوا له تعالى يا سيد وانظر. بكى يسوع وهو رايح للقبر، بكى. بس يسوع بيبكي على شيء جواه، على حزن جواه، على المؤمن الغير قادر أن يرى الأمور بعيني الله، اللي ما زال المؤمن يحكمه فكر العالم عن الموت. الموت، الإنسان عند الموت ده بيبقى حاجة صعبة جدا. مهما كان الشخص ميت يعني كبير في السن، ومهما كان يعني عاش حياته بالطول وبالعرض، بس الموت له يعني دايما الإنسان يتفاجئ بالموت، كما لو إنه دايما حاجة مش معمول حسابها وحاجة مفروض ما تحصلش. يعني هو الحقيقة الوحيدة في حياتنا هو الموت، يعني أي حاجة تانية ممكن تحصل وممكن ما تحصلش إلا الموت. ومع ذلك شفنا الفراعنة وهم بيعملوا أهرامات عشان الموت، يعني بيعظموا في الموت وبيكبروا في الموت. شفنا طقوس الأحزان اللي في الصعيد ما زالت باقية لغاية النهاردة عندنا، طقوس الحزن المفرط، يعني ده كله خلى الرب يبكي. رب لا يبكي على العازر لأنه هو عارف أن العازر حي أصلا، وهو عارف أنه هو هيقيم العازر فمفيش مشكلة خالص، لكن جو الحزن والاضطراب المحيط به تلامس مع مشاعر الرب. هنا أنا بشوف اللاهوت والناسوت في مشهد واحد. لما بشوف الجسد أشوف الرب شاعر بمشاعر الناس اللي حواليه إلى درجة أن يبكي. أنا هنا بشوف الإنسان يسوع المسيح، الجسد الذي أخذ مشاعر بشرية وقدر يحس بالبشر ويتجاوب معهم. ولما هلاقيه بعد 5 دقائق بيقول لعازر هلم خارجا، أنا بشوف سلطانه الإلهي أن يقيم من الموت. ففي مشهد واحد بشوف المشاعر البشرية اللي حاسة باللي حواليها، وفي نفس المشهد بشوف الله القادر على الإقامة من بين الأموات. قال أين وضعتموه؟ قالوا له يا سيد تعالى وانظر. بكى يسوع فقال، طبعا يهود ما فهموش حاجة، يعني هو بيبكي عليهم هم على فكرة، هو لو فهموا كانوا اتخضوا على نفسهم، بس هم طبعا فهموه حاجة تانية خالص. فقال لك شوف كان بيحبوا ازاي وبتاع. قال بعضهم ألم يقدر هذا الذي فتح، فاكرينها دموع عجز، يعني اللي بيعيط وقت الميت ده بيبقى الدموع دي دموع عجز، يعني بيعيط لاني ما قدرتش اعمل له حاجه، يعني كان نفسي ما خلوهوش يموت بس ما عرفش اعمل له حاجه. فهم بعضهم فهم ان يسوع بيبكي لانه ما عرفش يعمل له حاجه، فبيقولوا الم يقدر هذا الذي فتح عيني الاعمى ان يجعل هذا ايضا لا يموت. فنسأله، ده كان بيحبه قوي بيعيط عليه، ونسأله انه بيعيط على نفسه لأنه هو ما قدرش يعمل له حاجة. هو في الحقيقة كان بيعيط عليهم هم، يعني عادة الإنسان بيبعد نفسه عن الموضوع بينما هو اللي أصلا في الموضوع يعني. فانزعج يسوع أيضا في نفسه، هذا هو نفس الانزعاج. بس خلاص يعني تخيل لما تبقى أنت قدام حد أنت كان نفسك تفهمه حاجة، كان نفسك ترفعه لوضع معين، كان نفسك تفتح عينيه على حاجة حلوة، كان نفسك توقفه على أرض كويسة، وبعدين لقيت إن خلاص هو تربس، يعني هو تربس، يا إما الراجل يقوم يا إما أنا هبكي بقى وهقطع في شعري. فخلاص دي حاجة بتعمل انزعاج في قلب يسوع أو في مشاعره الإنسانية الجميلة الرقيقة اللي بتشعر بينا وما بتحملناش فوق طاقتنا. خلاص يعني أنا عاوز أوصل لك حاجة أكتر من كده أنت مش جايبة، خلاص مش هنتكلم كتير يعني. فانزعج يسوع أيضا في نفسه، جاء إلى القبر وكان مغارة. القبر كان مغارة شبه المغارة اللي الرب اتدفن فيها، برضو كان مغارة، وكان قد وضع عليه حجر. قال يسوع ارفعوا الحجر. قالت له مرسى أخت الميت يا سيد قد أنت. ليه يسوع بيقول ارفعوا الحجر؟ لأن احنا اتفقنا هو جاي يقدم إعلان. إيه الإعلان ده؟ إن يوم من الأيام سيسمع الذين في القبور، الذين تحولوا إلى تراب، الذين أفسدت أجسادهم، سيسمعوا صوت ابن الإنسان والسامعون يحيون. فلو ما رفعوش الحجر ممكن واحد يقولك ده ما كانش مات، دي تمثيلية، ممكن يكون لعازر ما ماتش وهم حطوه في القبر كده عشان يعملوا تمثيلية ويسوع يعمل بروباجندا كده ويقدم نفسه إنه هو بيقوم الموتى وبتاعه، ويكون لعازر كان صاحي جوه، او ان على الاقل ما انتنش او اي حاجه، ممكن يقولوا اي حاجه. ليه يسوع بيقول ارفعوا الحجر؟ عشان تشم الريحه وتعرف ان ده تحول الى كيان انتن وانه اتسرب اليه الفساد، عشان لما انا اقول كلمه ويقوم هذا الميت يبقى انا قدمت اعلان انه ستاتي ساعه يسمع فيها جميع الذين في القبور صوت ابن الإنسان والسامعون يحيون، سواء إلى قيامة الحياة أو إلى قيامة الأموات. الرب اللي قاله في يوحنا 5 ده هيحصل في اليوم الأخير أو في الفترة الأخيرة، هو مش يوم واحد، لأن القيامة القيامة إلى الحياة مش في نفس يوم قيامة إلى الأموات يعني، بس دي مش موضوعنا النهاردة. بس هناك أحياء سيقوموا من الموت، الأحياء سيقوموا أولا واسمها القيامة الأولى، وفي قيامة تانية للأشرار، دي في وقت زمني مختلف خالص، لكن في النهاية هم قيامتين، والأموات سواء الأبرار أو الأشرار هيسمعوا صوت ابن الله ويحيوا، ده في اليوم الأخير. فالبعض سيحيا إلى قيامة الحياة، والبعض سيحيا إلى حاجة اسمها قيامة الدينونة، لكن لعازر هنا سيقوم إلى قيامة الحياة ولا قيامة الدينونة؟ لعازر سيقوم إلى الحياة الطبيعية تاني، وهيرجع يموت تاني، لا إلى قيامة حياة ولا قيامة دينونة. ده واحد عملوا له ملحق يعني، بعد ما كانت حياته خلصت الرب قال له عشان إخواتك يعني مش مستحمين يعيشوا من غيرك، فأنا هعمل لك ملحق كام سنة كده كمان زيادة. أعتقد هو وهو رجع كان زعلان يعني، يعني ما كانش مبسوط إنه يرجع تاني لهذه الحياة، لكن يعني حكمت بكده يعني. قال يسوع ارفع الحجر عشان تتأكدوا، عشان كل اللي واقفين يتأكدوا ان العازر مات وانت. هي منزعجة جدا بتقول له يا سيد، اخت الميت قالت له يا سيد قد انت. الرب يقول لها انا عارف، انا عاوزك انت تعرفي انه قد انت، مش انا اللي اعرف، وانا عارف، عاوز كل اللي واقفين يعرفوا انه قد انت، قد انت لان له 4 ايام. قال يسوع الم اقل لك ان امنتي ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا، رفع يسوع عينيه إلى فوق، قال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلت. يسوع هنا بيرفع عينه للسماء قدام الناس، يعني بل ميت قدام الناس أنه ميت، ويسوع بيرفع عينه إلى الله الآب ويتكلم معه قدام الناس. ليه؟ عشان يبقى الإعلان مكتمل إن الله الآب هو الذي أرسل يسوع، وهو الذي أعطاه السلطان أن يقيم الموتى وأعطاه أن يدين لأنه ابن الإنسان. عشان الإعلان اللي رب قاله يبقى متأكد قدام الناس، رب مش بيقيم الميت بحاجة مستقلة عن الله الآب، رب عاوز يقدم الإعلان إن الله الآب هو اللي عاوز يسوع يعمل كده، وإن يسوع عمل كده لأن دي مشيئة الله، ودي يعني مقاصد الله للرب يسوع بيعلنها. فكان لازم قدام الناس كلها يرفع عينه إلى السماء، مع أنه في كل المعجزات اللي قبل كده واللي بعد كده ما شفناهوش بيعمل كده يعني، يسوع يشوف الأعمى يحط إيده على عينيه يشفيه، ما رفعش عينه للسماء وقال حاجة، لكن في المعجزة دي بالتحديد، لأن احنا زي ما اتفقنا هي أكتر من مجرد معجزة، دي إعلان أن يسوع أعطي الحياة وأعطي السلطان أن يعطي الحياة لمن يشاء، وأعطي الدينونة وأعطي الحكم، وأعطي أن يوم تحديد يوم قيامة الأموات من القبور، الأموات الأبرار والأشرار كل ده أعطي ليسوع. الإعلان ده محتاج أنه قدام الناس كلها يقول للآب السماوي أنا عارف أنك سمعني وأنك هتصنع هذا الأمر بس لأجل هؤلاء، إذن أنا ما زلت أقدم هذا الإعلان، ولأجل أن الإعلان ده مقدم للناس دي فأنا لازم قدام الناس دي أرفع عيني عشان يتأكدوا اللي أنا بعمله بعمله باسمك، بعمله بإرادتك، دي مشيئتك، يؤمنوا أنك أرسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارج، صوت عظيم، واضح ان رب كان الضغط زي ما قلنا الحزن والانزعاج اللي في روحه خلاه يصرخ، يعني العازر يلا اطلع يا عم خلصنا من المشهد الصعب دوت. طبعا في ناس بتحب يعني تتامل في هذه العباره وتقول لك ليه الرب بيقول له لعازر، بيقول له لانه لو ما قالش لعازر ممكن كل الاموات يقوم يعني، لان هو قال ياتي ساعه، بس طبعا ده يعني أفوارة شوية، لأن احنا عارفين الحكاية مش سيبة يعني، دي ليها وقت يعني، يوم يسوع سيقول للأموات أن يقوموا سيكون ده وقت للقيامة يعني، لكن دلوقتي الوقت ده مش وقت قيامة، فما أعتقدش إن هو ده المقصود يعني، لكن لأجل الحميمية اللي بين الرب وبين العازر، لأن العازر ده شخص هو بيحبه يعني، فبيناديله باسمه. لكن يعني الأموات، بقية الأموات مش هتقوم لغاية ما يجي يوم أو تأتي ساعة اسمها ساعة القيامة أو يوم القيامة، دي قصتها. فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. فقال واحد يسأل يعني ازاي الجسد ده أنتن، يعني دب فيه الدود وبقى خلاص أجزاء كتير منه تحولت إلى تراب، ازاي في لحظة والرب بيقول كده أصبح جسد سليم قادر أنه يقوم ويخرج ويتحرك؟ هنقول ده اللي بالظبط بيحصل في القيامة، وده اللي الرب قال لنا عليه، وعشان ما يبقاش مجرد كلام عمله قدامنا، ليكون ده إعلان إن ده هيحصل في يوم من الأيام، هيحصل معايا وهيحصل مع كل واحد من الموجودين. يعني دي مش أنا مش بشوف معجزة حصلت مع العازر، ده الرب بيعمل يعني عربون أو حاجة مع العازر، لكن مقصود بيها الإعلان إنه ده هيحصل معايا ومعاك. كل واحد فينا وهو في قبره سيسمع في يوم الأيام صوت الرب بينادي عليه، وهذا الجسد الذي تحلل وتحول إلى التراب سيقوم ويخرج، ونعيش الحياة الأبدية مع الله جسدا ونفسا وروح. المؤمن لما بيموت النهاردة روحه بتكمل قدام الله، ما لا تعرف الموت، زي ما الرب قال من آمن بي وكان حيا فلن يموت إلى الأبد، الروح مكملة. لكن حتى الجسد اللي نزل للتراب وتحول إلى تراب سيأتي يوم يعود للحياة ويلبس نفس الروح، تلبس يدخل فيها نفس الروح اللي كانت في الأبدية، ونعيش مع الله إلى الأبد جسدا ونفسا وروح، مش أرواح فقط. كثيرون من اليهود بقى شوفوا رد فعل الناس كده، الإعلان قدم، يسوع قال لهم حلوه ودعوه يزن، خلاص روح اعملي له المسقعة اللي كان بيحبها وحطيها له، ويعني وشوفيه هو بياكل ويشرب فتنبسطي. يعني انت مش قادرة تنبسطي باللي انا بقوله، بس انت تعريفك للحياة ان انا اشوفه كده بعناية بيكون بياكل وبيشرب، يعني اعملي له الطبق اللي بيحبه واكليه واشربيه وشربيه سنة سنتين عشرة، بس هيأتي يوم هيرجع لعازر ينزل للقبر، ولو انت ما كنتيش لغايه وقتها برضو فهمت اللي انا بقوله دوت هتحزني تاني. بس يعني احنا بنقدم فقط يعني عربون لما سيأتي في يوم من الايام. كثيرون من اليهود الذين جاءوا الى مريم ونظروا ما فعل يسوع امنوا به، واما قوم منهم فمضوا الى الفريسين. في ناس بسطاء لما شافوا المعجزة دي فهموا يعني أو أمنوا بالرب، دول اللي مازال عندهم البساطة يعني. لكن في ناس تانية اللي مصمم على أنه يبقى رافض للرب يسوع، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقه، زي ما الرب قال، يعني زي ما إبراهيم قال للغني وهو بيقول له ابعت لعازر عشان أنا عندي 5 إخوة، ف ولو شافوا حد قام من الأموات هيصدقوا، فإبراهيم قال له لا انسى، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقوا. آدي واحد من الأموات قام، لأنهم جريوا على الفريسيين وقالوا لهم إيه اللي حصل، إيه ده بقى، يعني إيه ده بقى يسوع أقام واحد من الأموات. فعملوا إيه؟ جمع رؤساء الكهنة والفريسيين مجمعا، ومش ابتدوا يفحصوا كيف يقوم ميت بعد 4 أيام، لا، القضية عندهم ماذا نصنع، فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة. ودي حاجة تزعلك في إيه؟ إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به، طب وده برضو يزعلك في إيه؟ فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. ليه بقى؟ لأن يسوع كان في كل كلامه بيتكلم عن محبة، بيتكلم عن محبة الأعداء، بيتكلم عن الوداعة. فهم بيقولوا إحنا كده لو كل الناس مشيت ورا الرجل ده وتعليمه ده انتشر وبقى المجتمع كله مجتمع محب ومجتمع وديع، الرومان هيجوا ياخدوا بلدنا ما حدش هيقدر يمنع كده. هل يعني هو كان منع كده أو هو عارف يمنع كده؟ سنة 70 ميلادية جم الرومان وأحاطوا بأورشليم وهدموها وبنيها فيها. يعني هو فاهم إن هو يعني يسوع هو لا يخلي الرومان يجوا ويحتلوا البلد. الرومان كانوا محتلينها ويهود كتيرة حاولوا يقاوموا بالعنف الرومان وكان مصيرهم القتل، إلى أن هدمت أورشليم كلها وهدم الهيكل وتنجس الهيكل سنة 70 ميلادية. يا ريتكم سبتوه وسبتوا تواجهوا الرومان بالمحبة والوداعة والقداسة، أعتقد كان المشهد اختلف. قال لهم واحد منهم وهو قيافة، دي مفاجأة بقى، عندنا قيافة اللي هو رئيس الكهنة، كان رئيسا للكهنة في تلك السنة، أنتم لستم تعرفون شيء ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. الشخص ده كان رئيس الكهنة في دولة إسرائيل، شرعا أمام المجتمع رئيس الكهنة هو الأقرب إلى الله اللي مفروض أنه ياخد فكرة الله للشعب، فبناء على الرتبة بتاعته الله أعطاه نبوة صحيحة رغم أنه إنسان شرير وإنسان ساهم المساهمة الكبرى في قتل الرب يسوع، لكن واخد نبوة، واخد نبوة صح. وزي ما كنا شرحنا كتير قبل كده أن النبوة دي بتاعة الروح القدس يقدر يديها حتى لشخص الشرير. مشهد واضح جدا قدامنا بسبب مهنته، بسبب أنه رئيس الكهنة، يعني الله يتكلم من خلال إيه؟ ما هو ما فيش غير كده، هو ده رئيس الكهنة. فقال لهم أنتوا لا تعرفون شيئا، لا تفكرين أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. يوحنا بقى بيفهمنا الموضوع، بيقول هو جايب الكلام منين، بيقول ولم يقل هذا من نفسه بل إذ كان رئيسا للكهنة، يعني لأنه كان رئيس للكهنة في تلك السنة تنبأ. إيه النبوة اللي جات له؟ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة، ده الكلام زي ما خرج من الله على لسان هذا الشخص، يسوع هيموت عن الأمة. في إعلان أعظم من كده ممكن الله الآب أو الروح القدس يقدمه عن يسوع؟ ومع على لسان مين؟ رئيس الكهنة نفسه. يعني كان مفروض الشخص ده يخضع لهذا الإعلان وأن يسوع هيفدي هذه الأمة، وبس مش بس كده وليس عن الأمة فقط بل يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، أنه هيجمع الشعب كله، لأن شعب إسرائيل في الوقت ده كان متفرق في كل دول العالم. شعب إسرائيل ما كانش دولة واحدة أو أمة واحدة، لكن كان الشتات اللي بيكتب ليهم الرسول بطرس يقول للمؤمنين الذين في الشتات، شعب الله كان مشتت في كل مكان. فالرب اداله برضو لهذا الشخص نبوة أن يسوع سيموت عن الأمة لكي يجمعهم مرة أخرى يرجعوا يبقوا شعب لله واحد تاني زي ما كان. مفيش أروع من كده، مفيش أجمل من كده. هو فهمها إزاي أو حاول يفسرها إزاي؟ إن إحنا نموت يسوع بدل ما الأمة كلها تموت، يبقى هو كده مات عن الأمة. يعني ما تلاقوا حد النهاردة بيفسر آيات كده وتحس إنه بيفسرها على مزاجه، يعني بتقلش منه كده، دي أعظم قلشة يعني ممكن تقراها في التاريخ، قلشة. يعني الله بيقول له يسوع سيموت عن الأمة وليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، تفهمها أنك أنت تقتل يسوع بدل ما الأمة كلها تتفق؟ معلش، ستظل النبوة صح وسيظل هذا الإنسان صورة للإنسان اللي موجود النهاردة اللي ممكن تبقى بين إيديه كلمة الله وتلاقيه بيفسرها في حتة ملهاش دعوة باللي الرب بيقوله خالص، يعني كل واحد بيفسر على مزاجه. فهو عاوز يقتل يسوع، هو غيران من يسوع، هو مش طايق يسوع، والله مديله نبوة ان يسوع ده هيموت عن الأمة وهيجمع أبناء الله المتفرقين. طب نعملها ازاي دي بقى؟ نفسرها بانه هيموت عن الأمة بان احنا نموته فالأمة ما يعني تنها سليمة، قال يعني الأمة سليمة قوي تحت حكمهم، يعني تنهم كتمين على نفس الأمة لغاية ما اتدمرت في سنة 70 ميلادية، وتشتت اليهود في العالم كله، ويعني بس هم تمموا في الآخر اللي هم عاوزينه، لكن ملوش عذر هذا الإنسان. يعني هل نقول إن قيافة له عذر في يوم من الأيام؟ ده واخد نبوة، ده الآب اداله نبوة عن شخص الرب يسوع. فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه. يبقى تخيلوا المشهد إن يسوع بيعمل معجزة إقامة موتى، عمل خير جدا وعمل صالح جدا، حتى لو بصيت له بأبسط المستويات إن هو عمل صالح مش عمل وحش، يعني مش بيموت حد، ده بيحيي. حتى لو أنت مش عاوز تاخد الإعلان أو تقبل الإعلان إنه هو ابن الله الذي سيسمع الأموات صوته في يوم من الأيام ويقوم، تيبك من الحتة دي، بس على الأقل هو عمل دلوقتي عمل خير. إيه اللي خليك من ذلك اليوم تتشاور لتقتله؟ فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية، بل مضى من هناك إلى القرى القريبة من البرية إلى مدينة يقال لها إفرايم، ومكث هناك مع تلاميذه. كده خلاص احنا بنقرب من اسبوع الالام، يعني ده المشهد الاخير، بس يسوع كان لسه حاسس ان في بعض الامور لازم تكتمل، فراح لمكان مدينة اسمها افرايم. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد كثيرون من القور، جمع كورة او القرى المحيطة بأورشليم قبل الفصح، ليطهروا انفسهم. فكانوا يطلبون يسوع، يقولون فيما بينهم خلاص يسوع بقى حديث الساعة، وكل اللي كانوا نازلين الفصح ده الفصح اللي يسوع هيقتل فيه، يعني ده الفصح الأخير اللي يسوع سيصلب فيه. يعني الناس كلها كانت طالعة ونفسها تعرف يسوع هيطلع العيد ولا مش هيطلع العيد وإيه اللي هيحصل. يعني كانوا يطلبون يسوع، يقولون فيما بينهم وهم واقفون في الهيكل، ماذا تظنون؟ هل هو لا يأتي إلى العيد؟ وكان أيضا رؤساء الكهنة والفريسيين قد أصدروا أمرا أنه إن عرف أحد أين هو فليدل عليه لكي يمسكوه. يعني بيشغلوا الناس نضرجية، يعني مش بس هم رعاة فاسدين وبيتسلطوا على الشعب، وبيشغلوهم كمان نضرجية لحسابهم. لا دخلتم ولا جعلتم الداخلون يدخل. لو في حاجة مش واضحة أو حد يحب يضيف حاجة